بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع، لأنها تستحق سكنة غير معلومة فيتحقق الجهالة. الفرع الثاني من فروع سكنة المطلقة رجعيا، نحن ذكرنا فيما سبق أنه لو طلق زوجته رجعيا لا يجوز لها الخروج من الدار التي كانت تسكنها، ولا يجوز لزوجها إخراجها من الدار حتى تنتهي عدتها. الفرض في هذه المسألة هو أن الزوج يطلق زوجته في المسكن الذي تسكن فيه، يطلقها طلاقا رجعيا، قلنا يجب عليها العد ويحرم عليها الخروج من الدار ولا يجوز له إخراجها إلا ضمن موارد ذكرناها في الدرس السابق. فباع الدار، طلق زوجته رجعيا فباع الدار أو المنزل الذي كانت تسكنه هذه الزوجة عند طلاقها. هنا هل تخرج من الدار وما حكم الخروج من الدار؟ يعني هل يحرم عليها الخروج من الدار التي تسكنها عند الطلاق، وهل يجوز لزوجها إخراجها من الدار أم لا؟ في هذه الصورة لا يخلو حال المرأة، إما أن تكون تعتد بالأقراء وإما تكون معتدة بالشهور. فرق بين الاعتداد بالأطهار وبين الاعتداد بالشهور. التي تعتد بالأطهار ربما تتقدم عادتها وربما تتأخر، ربما تكون عادتها زائدة وربما تكون عادتها ناقصة، والمفروض أنها تعتد ويجب عليها السكنة في هذه الدار حتى تنتهي عدتها. فإذا كانت تعتد بالأطهار، الأطهار غير معلومة من ناحية النقيصة والزيادة، فهل يجوز البيع وهل يصح مثل هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن الفترة غير معلومة، لابد لها أن تبقى في هذه الدار حتى تنتهي عدتها، وبما أن الفترة فترة انتهاء العدة تتفاوت من ناحية الزيادة والنقيصة فهي فترة غير معلومة، والبيع إلى أجل غير معلوم يصح أو لا يصح؟ لا يصح، فلذلك لا يصح مثل هذا البيع. مطلقة رجعية طبعا واجبة النفقة، النفقة واجبة على كل حال، احنا نتكلم حول الإخراج والخروج. فهمت الآن المسألة كيف؟ يقول هذا فيما إذا كانت عدتها بالأقراء، أما إذا كانت عدتها بالشهور فهل يصح البيع أو لا يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن العدة معلومة، ثلاثة أشهر خلص، ثلاثة أشهر، فيكون البيع إلى أجل معلوم، إلى مدة معلومة تسكن خلال هذه الفترة في الدار حتى تنتهي عدتها اللي هي بالأشهر. فإذا تارة عدة مطلقة بالأقراء وتارة عدتها بالشهور. فإذا كانت عدتها بالأقراء لا يصح البيع، لأن الأقراء أو العدة قد تختلف من ناحية الزيادة ومن ناحية النقيصة. لأن عدتها بالأطهار، عدتها بالأقراء، والأقراء ممكن تزود الأيام وممكن تنقص، فسكناها في الدار غير معلوم، والمفروض أنه لا يجوز خروجها ولا يجوز إخراجها من قبل الزوج حتى تنتهي العدة. فإذا كان وقت العدة غير معلوم كيف يخرجها وكيف يصح البيع؟ نعم. لو طلقها الزوج، طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلقها طبعا ثم باع المنزل، أي منزل؟ المنزل الذي كانت تسكنه عند طلاقها، المنزل الذي كانت تسكنه عند طلاقها. فإن كانت معتدة بالأقراء، أو ليس فقط بالأقراء، حتى بالحمل، إذا كانت معتدة بالحمل، ها ممكن الحمل ممكن 7 أشهر، ممكن 6 أشهر، ممكن يسقط خلال 5 أشهر، فالمدة غير معلومة، فما معلوم فترة السكنة في هذه الدار، فلذلك لا يجوز البيع، لا يصح مثل هذا البيع. نعم. لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع. لماذا لم يصح البيع؟ لأنها تستحق سكنة غير معلومة، لأنه ما معلوم متى تنتهي الأقراء، تختلف الأقراء من ناحية الزيادة من ناحية النقيصة، ممكن تظل 4 أشهر، ممكن تظل 27 يوم، ما تعرف كم، فالفترة غير معلومة. وكذلك في مسألة الحمل، إذا كانت حاملا ما معلوم متى تضع هذا، ممكن يكون أقل الحمل، ممكن يكون أكثر الحمل، ممكن يحدث سقط لها، يعني ممكن يحدث الإجهاض لها تجهر، فغير معلوم، فسكناها غير معلوم، لذلك لا يصح البيع. نعم. تستحق سكنها غير معلومة فيتحقق الجهالة. الجهالة بماذا؟ الجهالة بالشرط عند البيع، لأنه يقول له أنا أسلمك الدار بعد انتهاء العدة، إذا هو لا يعلم متى تنتهي العدة والعدة غير معلومة فكيف يسلمه الدار؟ فيبطل العقد لبطلان الشرط. هذا واحد. ولو كانت معتدة بالشهور صح، صح أي صح عقد البيع. لماذا لا نكون معلوم عدتها 3 أشهر سواء جاءها الحيض أو لم يأتيها الحيض؟ لأنه تعتد بالشهور لارتفاع الجهالة، لارتفاع الجهالة بالمدة. الثالث، الفرع الثالث من فروع السكنة، لو طلقها ثم حجر عليه الحاج. الآن الزوج يطلق زوجته طلاقا رجعيا وهي في منزل من منازله، في منزل من هالمنازل، السلام ورحمة الله، لكنه الزوج كان مديونا، الزوج مديون، والحاكم حجر عليه، يعني هنا الديان طلبوا منه الدين، ما عنده غير هذا البيت الذي تسكن فيه الزوجة المطلقة، ما عنده غير هذا البيت، فالحاكم هنا ماذا يفعل؟ يحجر على أمواله، ومن بين الأموال البيت الذي تسكن فيه الزوجة المطلقة. الحاكم لما يحجر على أمواله فهل يباع؟ ومن ضمن الأموال ماذا؟ البيت. فهل يباع البيت الذي تسكن فيه الزوجة المطلقة أو لا يباع؟ هل يباع أو لا يباع؟ طبعا إذا قلنا يباع معناه أننا أخرجنا المرأة من البيت وخالفنا النص الشرعي، النص يقول ولا تخرجوهن. أحسنت. هنا يدور الأمر بين أمرين، بين تقديم الأهم والمهم، لأنه يصير من باب التزاحم مو من باب التعارض، يسمى باب التزاحم في الأصول، يعبر عنه بالتزاحم. التزاحم كيف؟ يعني في مرحلة إنشاء الحكم الحكمان يمكن أن ينشئهم الله سبحانه وتعالى ولا ربط لأحدهما بالآخر في إنشاء الحكم في مرحلة جعل الحكم، لكن المكلف لا يمكنه أن يجمع بين التكليفين في مقام الامتثال ما يتمكن، هذا بحث في الأصول لا يتمكن، فكيف يمكن له أن يجمع بين التكليفين؟ مثلا من باب المثال، شخص واقف هنا في هذا المكان على هذه الأرض وأمامه شخص يغرق بالنهر، يغرق، لكن الفاصل بين النهر وبين الشخص أرض للغير، ملك للغير، التصرف بملك الغير من دون إذنه جائز أم لا؟ غير جائز، حرام. وهنا حتى إن شاء الله إن شاء الله تمشيها مشي، هذا التصرف تقيت الشرع، إن شاء الله تشيل التراب ذرة من التراب وهذا تصرف حرام، تصرف بغير ملك الغير. فهنا يدور الأمر، إما أن لا ينقذ، يعني يطيع جانب ماذا؟ يطيع جانب التصرف، أنه لا يتصرف، يترك التصرف في ملك الغير. إذا ترك التصرف في ملك الغير ماذا؟ ذاك غرق، مات الشخص ذاك. وإما يتصرف في ملك الغير وينقذ الشخص. هنا يجري تقديم الأهم، ما هو الأهم لكن في نظر الشارع؟ إنقاذ النفس المحترم. فمعناه أن فعلية أحد التكليفين ترتفع كأنما ليس تكليفا، لا يوجد تكليف فيذهب. هنا أيضا الأمر يدور بين تقديم حق الديان وبين تقديم حق الزوجة في السكنة، أيهما مقدم؟ ها هنا قولان، هنا قولان. القول الأول أن هذه المسألة ترجع إلى التزاحم وتقديم ما هو الأهم ملاكا بنظر الشارع، وما هو الأهم ملاكا بنظر الشارع هو تقديم حق الزوجة بالسكنة، فتبقى السكنة في الدار حتى تنتهي من عدتها، بعد ذلك يبيع الحاكم الشرعي، يبيع هذه الدار ويوزعها على الديان، يقسم المال على الديان. هذا القول الأول، فهمت الآن؟ القول الثاني لا، يقدم حق الديان ويكون شأن المرأة شأن باقي الديان، حالها حال الديان، فتكون هي من المطالبين مثل ما أن الدائن والغريم يطلب زوجها، كذلك هي تطلب الزوج، تطلبه، فيباع، تباع الدار، تباع الدار ولها أجرة المثل، لها أجرة المثل، يعني ماذا؟ يعني يدفع لها أجرة مثلها من النساء، بما هي مطلقة، بما هي سيد، بما هي كذا، فحسب ما هو شأن النساء من أمثالها، فيستأجر لها دار من هذه الأموال، تضرب مع الديان. هذا معنى تضرب مع الديان، حال أحسن، حالها حال الديان، حالها حال الغرماء، فيؤخذ من الأموال من المبلغ الذي تباع به الدار مبلغ من المال يؤخذ و يستأجر بها دار لهذه المرأة، هذه أجرة المثل التي تستحقها. فهمتم الآن؟ نعم، لأنه بحث شوي بعض الأحيان مسائلها دقيقة يعني. الثالث، لو طلقها الزوج، يطلق زوجته وهي تسكن في بيت من بيوته، في بيت، نعم، لكن هذا البيت يجوز بيعه باعتبار أنه مأجور في منزل من المنازل التي يجوز بيعها في الدين. نعم. ثم حجر عليه، حجر الحاكم على من؟ على الزوج، على المطلق. عليه الحاكم قيل، هنا قولان، هذا القول ذهب إليه المشهور، مشهور الفقهاء، ذهب إليه مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء. ثم حجر عليه الحاكم قيل هي أحق بالسكنة، كيف يقدم حقها على حق الديان، معناها أن الدار لا تباع حتى تنتهي من العدة، فيقدم حقها على حق الديان. القول الأول، هي أحق بالسكنة لتقدم حقها على الغرماء، الغرماء بمعنى الديان، ها؟ يعني منعه من التصرف الحاكم، صادر الأموال، وضع يده على أمواله. هي أحق بالسكنة لتقدم حقها على الغرماء. وقيل هذا القول غير معروف، يعني صاحب هذا القول غير معروف. وقيل تضرب مع الغرماء بمستحقها. الآن يعني الآن كيف تضرب؟ بمعنى يقسم لها، يعني تباع الدار، بعبارة أخرى هذا القول يقول تباع الدار ويأخذ المال، المبلغ، مبلغ الدار، سعر الدار، ثمن الدار بعبارة أخرى، ويقسم، يقسم بين الغرماء وبين الغرماء جميعا، ومنهم الزوجة، ومنهم الزوجة. فتأخذ هي ماذا؟ تأخذ هي ماذا؟ ماذا يكون حصتها لها؟ تأخذ أجرة المثل، يعني ما تستحقه من أجرة المثل. أجرة المثل يعني لا يراعى شأنها هي، مرة ينظر إلى شأنها، ينظر إلى حالها، هذه بنت وزير، هذه بنت رئيس جمهورية، هذه بنت ملك، هذه بنت مدير عام، تارة ينظر إليها فيستأجر ما يناسبها من الدار، وتارة يعني إلى شخصها، إلى خصوصياتها ينظر، وتارة أخرى لا، ينظر إلى حالها، إلى حالها يعني شيء، يعني شأنها شأن بقية النساء اللواتي هن مثلها، مثلها مثل ما يعني هذه امرأة مطلقة ما عندها بيت تسكن فيه، بيت زوجها قد بيع للديان، هذه كيف ماذا تستحق؟ تستحق أجرة المثل، فيستأجرونها بيت مثل هاي المرة، وين تسكن؟ مثلها، مو مثل حالها، مو مثل شأنها، مثل النساء اللي مثلها، وين يسكنن؟ يسكنن البيت غرفة غرفتين، يعني لا أجل ولا أقل، فيستأجرونها، يستقطعون من المبلغ مبلغا من المال، ويستأجرون به لهذه المرأة دارا تسكن فيها مع عدم مراعاة شأنها، ها؟ يعني لا ينظرون إلى أنها بنت فلان وبنت فلان، لا، مثل هذه المرأة كم وين تسكن؟ تسكن في بيت ودويرة، أحسن مو دار، دويرة، غرفة ومنافعها تسكن هنا، يعني غرفة وحمام ومطبخ كافي. نعم. تضرب مع الغرماء، تضرب مو تضرب يعني بالصوت، تضرب بمعنى يقسم لها مع الغرماء بمستحقها، يعني ما تستحقه من أجرة المثل، بمستحقها من أجرة المثل. والأول أشفى، القول الأول ما هو؟ يقدم حقها على حق الغرماء، القول يقسم. نعم، أجرة مثلها من النساء، يعني مثلها من النساء ماذا تستحق؟ أي دار، دار يعني قصر، ولا دار غرفة ومنافع، أو غرفتين، هذا الذي تستحقه، لا تستحق أكثر من هذا. نعم. أما لو حجر عليه ثم طلق كان أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها. الآن رجل مفلس، أو مديون، الزوج مديون مطلوب. وحجر عليه الحاكم قبل ما يطلق هذا، رجل مديون، رجل مديون وساكن ببيت، عنده بيت وساكن هو وزوجته. بعد أن حجر عليه الحاكم هذا الزوج طلق زوجته وطلق رجعي، فهل تخرج؟ فهل يحرم الخروج والإخراج أو لا يحرم الخروج والإخراج؟ وماذا تفعلون؟ يقول لا، في مثل هذه الحالة هي تستحق أجرة مثل شأنها شأن باقي الغرماء. ليش؟ لأنه لا مزية لهذه المرأة على الغرماء، شأنها شأن الغرماء. لأن الحجر صار متى؟ قبل الطلاق، فلا تستحق، وشأنها شأن الغرماء. نعم. الرابع، الفرع الرابع من هذه الفروع، لو طلقها في مسكن لغيره. رجل يطلق زوجته وهذه الزوجة في مسكن لغيره، كيف مسكن لغيره؟ أحسن. أو شخص تبرع له بهذه الدار، الآن ما في، يسكنون، أنا أسكنك في هذه الدار، متبرع يعني يتبرع به، أحسن. هذه الآن طلقها في هذا السكن، السكن ليس لزوجها وإنما السكن لمالك آخر. نعم، استحقت السكنة في ذمته. ليش في ذمته؟ لماذا في ذمته؟ ها؟ لا، لأنه اللازم عليه، الواجب عليه السكنة من النفقة، والنفقة لازمة على الزوج، لازم يستأجر هذا البيت، مو إلى، مو هي تملكه. هذا بحث آخر، إذا قبلت بهذه الحالة فبها، وإلا لا، يجب عليه أن يسكنها في بيت آخر. نعم. الرابع، لو طلقها في مسكن لغيره، استحقت المرأة، استحقت السكنة في ذمته. لماذا؟ لأن السكنة من جملة النفقات اللازمة على الزوج. نعم. فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكنة. الآن كيف؟ هذا رجل هو ما عنده، ومديون، ما عنده دار ومديون، والحاكم حكم بتفليسه بأنه مفلس، لأنه مفلس. فهنا في مثل هذه الحالة الحاكم يبيع أمواله ولها أجرة مثل سكنها، أجرة النفس، يعني شأنها شأن الغرماء. فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها، فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم. ليش؟ لأنه كم؟ 3 أشهر معلوم، يعني عدتها أشهر، هي عدة الطلاق أشهر، مو بالأقراء، مو بالأقراء، هنا بالأشهر، عدتها 3 أشهر، هذا قدر معلوم، فمعناه ينتظر بها إلى كم؟ إلى 3 أشهر معلومة. لكن إذا كان بالأقراء كيف؟ المدة غير معلومة. أحسن. وإن كانت معتدة بالأقراء أو معتدة بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنة أقل الحمل أو أقل الأقراء، يعني كيف؟ نوضحها. مرة عدتها بالأشهر، فكم شهر يستأجر لها البيت؟ يعني لما يريد يستأجر لها بيت إلى كم؟ إلى مدة كم؟ إلى 3 أشهر، عدتها 3 أشهر. المطلقة رجعيا، بعض المطلقة رجعيا عدتها 6 أشهر، والمفروض أن عدتها معلومة، فيؤجر لها دارا إلى 3 أشهر. أما إذا كانت معتدة بالأقراء أو كانت حاملا، هنا كيف؟ هل يؤجر لها بيت إلى أن تنتهي عدتها بالوضع أو تنتهي عدتها بعد أن تطهر بالأطهار أم لا؟ لا، يستأجرنها إلى أقل مدة الطهر وأقل مدة الحمل. أقل مدة الطهر كم؟ أرجع أرجع على العدة، 27 يوم، 26 يوم، 26 يوم خلاص تنتهي، فيؤجر لها البيت 26 يوم. وأقل فترة الحمل إذا كانت حاملا، ما هي حسب، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى. أقل الحمل، أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. أو أقل الأقراء، أقل الأقراء كم؟ 26 يوم. ليش؟ لأنه هو القدر المتيقن 26 يوم، أما القدر الزائد غير معلوم. فأقل فترة الحمل هو القدر المتيقن، وأقل فترة الأقراء هو مدة الأقراء هو القدر المتيقن، فيعمل به ويترك الزائد. نعم. فإن اتفق، يعني إن اتفق أقل الأقراء وأقل فترة الحمل صدق خلاص، إن اتفق فبه، إن اتفق ماذا؟ اتفق أن حصلت أقل فترة الحمل وأقل فترة الأقراء، هذا خالص يعني، يعني يعمل به. فإن اتفق خلصنا، هذا لا إشكال فيه. وإلا أخذت نصيب الزائد، نصيب الزائد يعني كيف؟ نصيب الزائد أحسنت، ما يزود على هذه المدة، تأخذه من أين؟ تأخذه منه، من الزوج تأخذه. نعم. وإلا أخذت نصيب الزائد لأنها تستحق هذه الأجرة. وكذا لو فسد الحمل نفس الكلام، فسد بالإسقاط يعني وقع بالإجهاض. نعم. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، أقل المدة أي مدة؟ المدة التي ضربت مع الغرماء فيها. نعم. رجع عليها بالتفاوت. كيف؟ يعني مثلا هي حامل، هي حامل مطلقة طلاق رجعين، وهي حامل في أول شهرها، حامل في أول الشهر، معناه ماذا يجب عليه هنا؟ لأنه هنا قدر زائد، المفروض أنه أكثر أقل مدة الحمل، لكن 6 أشهر مو هكذا؟ طيب إذا كان هي في 6 أشهر وطلقها كيف؟ الآن أقل فترة الحمل منتهية، يعني طلقها في الشهر السابع أو في الشهر السادس من حملها، الآن كيف ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تعتاد حتى تضع عدتها إلى أن تضع حملها. لو فرضنا أنها 2 شهر أجر لها البيت 4 أشهر، وبعد شهر صار عندها إجهاض، الآن كم يزود؟ 3 أشهر، أجرة 3 أشهر، من أينها؟ ترجعهم، لابد لها من أن ترجع ما أخذته، هذا التفاوت، لأنها انتهت العدة بالوضع، ما لها حق، ليس لها أي حق، فترجع هذه لزوجها. نعم. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، أقل مدة شو؟ أقل مدة الحمل، أقل مدة الوضع، أقل مدة الأقراء مثلا، أقل المدة. نعم. رجع عليها بالتفاوت. ليش؟ لأنها ما زائد على ما تستحق، هذه زيادة على ما تستحقه. الخامس ما موجود عندك؟ الخامس، الفرع الخامس، لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها لأنها استحقت السكنة فيه على صفته. طيب، الفرع الخامس من فروع السكنة أن هذه المرأة يطلقها زوجها، فمات المطلق، طلقها طلاقا رجعيا، هي ساكنة في الدار، لكن هذه الدار التي تسكنها والتي وقع فيها الطلاق ورثها جماعة، يعني الأبناء، أبناء من غير زوجتها، من غير هذه المرأة، أو ورثها أخوته مثلا أو ما شابه ذلك، ورث. المرأة على فكرة الزوجة لا تستحق من الأصول، إرثها ليس من الأصول، يعني لا تستحق من من من من الأرض، الأرض ليس من الأرض، وإنما من العروش من الأموال تستحق. طيب الآن مات زوجها الذي طلقها، وهؤلاء بعد أن مات تعرف الورثة دائما ماذا؟ دائما يريدون يأخذون نصيبهم من الأرض، فيريدون أن يقسموا هذه الدار بينهم. هل لهم التقسيم؟ هل يحق لهم تقسيم هذه الدار أو لا يحق لهم تقسيم هذه؟ طبعا البيت من الأصول، الأراضي من الأصول، نعم لها العروش، لها أن تأخذ شباك، لها أن تأخذ باب، هذه ليست من الأصول، لها أن تأخذ فراش، لها أن تأخذ سرير، لها أن تأخذ مروحة، هذه ليست من الأصول، من العروش، ليس لها من الأراضي والأطيان، العقار، الطين، الأطيان والأراضي ليس لها. فهمت هذا؟ هذا من الفقه يعني. نعم، على فكرة المذاهب الإسلامية لا يستطيعون تقسيم إرث المرأة، لا يعرفون المذاهب الإسلامية، ولهذا في الأزهر الشريف أو في الأزهر بس في الأزهر يأخذون بالفقه الإمامي في إرث المرأة. نعم نعم، رأي الإمامية، لأن جميع المذاهب تعجز عن تقسيم إرث المرأة، فلذلك يرجعون إلى المذهب الإمامي. نعم، حتى قانونا يعني هم يرجعون. نعم، إن شاء الله لو مات يعني زوجها المطلق، فورث المسكن الذي كانت تسكنه هذه الزوجة المطلقة جماعة لم يكن لهم قسمته، لا يجوز لهم قسمة هذا المسكن وتوزيعه بينهم إذا كان بقدر مسكن، إذا هي غرفة، هي تملك غرفة، الله غرفة ودارها هي المسكن عبارة عن غرفة ويتسكن فيها، الله لا ورثوا هذه الغرفة، هل يحق لهم تقسيم هذه؟ طالما هي في العدة لا يحق له، إلا إذا أذنت لهم هي، لأنه يرجع الحق إليها، أبناء الميت، أخوة الميت، الورثة. نعم، ليس لها حق في الأرض، ليس لها حق في الأرض، لها حق في العروش، هي ترث منه لأنه زوجة. لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها، غرفة ومسكنها غرفة، وهذه الدار التي وقع النزاع عليها غرفة. نعم، الآن شوف، إلا بإذنها، هذا واحد، أو مع انقضاء عدتها، هذا اثنين، لأنها استحقت السكنة فيه على صفته، يعني على هذه الصفة، هي كانت ساكنة في هذه الدار وطلقت في هذه الدار، سواء كانت هذه الدار غرفة واحدة وهذه نفس الصفة التي عليها مقدم حقه. نعم على صفته، والوجه أنه لا سكنة، يعني لا تستحق السكنة هذه المرأة المطلقة، لا سكنة لهذه المرأة بعد الوفاة ما لم تكن حاملا. ليش؟ لأنه تكون أحد الشركاء، مثل أحد الشركاء، ليس لها أي خصوصية في نفس العين، يعني في نفس هذه الدار ليس لها أي خصوصية، شأنها شأن باقي الشركاء، الشركاء الورثة شأنها شأن باقي الورثة. ها؟ بعض الأحيان هي بالنسبة لها إذا مات الزوج، إذا كان له ولد فلها الثمن، من كل رقبة خارجة، يعني رقبة الدار خارجة، يسمى الرقبة، الرقبة نفس العين، العين خارجة، ما يرث عليها من العروش وما شابه ذلك، العروش يعني مثل الأثاث، مثلا الأبواب، الشبابيك، المواد الخارجية، أما الأشياء القابلة للحمل أحسن، القابلة للحمل تحمل. ها؟ لا الرقبة ليس لها، لا فقط الأموال المنقودة، غير المنقودة لا. نعم، هذه ممكن يعني تقيم الأموال فتأخذ، إذا كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، الثمن، نعم الثمن. نعم، والوجه أنه لا سكنة، يعني القول الصحيح عند المصنف أنه لا سكنة لها، لا تستحق هذه السكنة بعد الوفاة ما لم تكن حاملا. نعم، لأنها تكون مثل الشركاء، مثل بقية الشركاء. السادس، الفرع السادس، لو أمرها بالانتقال. هذه هنا هاي المسائل متداخلة، وطلقها لكن زوجها أمرها بالانتقال من هذا المسكن الذي كانت تسكن فيه إلى مسكن آخر، فنقلت رحلها وعيالها. الرحل ما هو رحل؟ يعني أغراضها، الأثاث، وعيالها، أولادها، نقلت مثلا عبيدها، خدمها، نقلتهم إلى المسكن الآخر. فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت في الأول، يعني طلقت وهي في المنزل الأول. انتعتت، شايف شلون؟ عندها غراض، أمرها زوجها بالانتقال، تعال عندنا بيت، صار عندنا بيت، هي الآن هنا ساكنة تسكن في هذه الدار، وقال لها زوجها ننتقل إلى دار ثانية. فأخذت نقل متاعها، نقلت المتاع، نقلت الأغراض، نقلت الرحل، هذه يسمى رحلها، نقلت رحلها ورجعت إلى بيتها الأول، فطلقت. أين تعتد؟ تعتد في المنزل الثاني ولا تعتد في المنزل الأول؟ تعتد إيه ملك، ملك ملك، نعم. فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول، في المنزل الأول اعتدت فيه، يعني لا تعتد في المنزل الثاني، لأن المعتبر ماذا؟ المعتبر في السكنة أنها تبقى بالبدن. إيه في المنزل الأول، هي طلقت في المنزل الأول، ما له علاقة. العبرة بالبدن وليس بالمال، العبرة بالبدن وليس بالعيال، العبرة بالبدن وليس بالمتاع. وهي الآن في هذا المنزل، في المنزل الأول طلقت. فحتى لو نقلت رحلها وعيالها إلى المنزل الثاني، المهم هي في هذا المنزل طلقت. نعم، اعتدت فيه ولو انتقلت. الآن تنتقل هي المرأة ببدنها إلى المنزل الثاني، هو أمرها قبل أن يطلقها، زوجها أمرها قبل أن يطلقها بالانتقال إلى مسكن ثاني، فانتقلت هي إلى المسكن الثاني، وبقي عيالها في المسكن الأول، بقي عيالها في ورحلها، ثم طلقت. إن تعتد ثم اعتدت إن في الثاني، ليش؟ لأنه هو المكان الذي وقع فيه الطلاق، صار بيتها، يصير بيتها. نعم، ورحلة ولو انتقلت إلى الثاني، الآن زوجها قال لها ننتقل إلى، قبل أن يطلقها انتقلت إلى المنزل الثاني، ثم رجعت إلى المنزل الأول، يعني ذهبت إلى الأول، إلى الثاني سكنت فيه، ثم عادت إلى الأول. لماذا عادت إلى المنزل الأول؟ حتى تأخذ أغراضها لنقل متاعها، الأغراض يعني الأساس، لنقل متاعها، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت. وين تعتد؟ ما تعتد في بيت الثاني. لماذا؟ لأنه سكنت في الثاني، صار منزله. أي نعم، ثم طلقها، اعتدت في الثاني لأنه صار، رجعت إلى الأول لنقل المتاع. فمعناها أنها حتى لو طلقت في هذا المنزل هو لم يكن منزلها، لأنها أعرضت عنها، أعرضت عن المنزل الأول وانتقلت إلى المنزل الثاني. شايف شلون؟ أعرضت عن الأول فذهبت إلى الثاني وسكنت في الثاني. نعم، لا، ثم طلقت، اعتدت في الثاني لأنه صار، لأن الثاني صار منزلها. لا، كأنما المنزل الأول صار هيك، يعني لا. بابا هي جاءت لا لأجل السكنة في الأول، هي أعرضت عن المسكن الأول، وإنما جاءت لنقل غراضها، لنقل متاعها، ووقع الطلاق في الأول، لكنها كانت ساكنة في الثاني، فسكناها، مكان السكنة وين؟ مكان السكنة الثاني وليس مكان السكنة الأول، لأنها أعرضت عن الأول، صار الثاني منزلها. نعم، وغاية ما في الأمر هي رجعت إلى المنزل الأول لأجل قضاء حاجة، ليس إلا يعني، لأن الفرق أنه يحرم عليها الخروج. هذا يترجع ولو هي مضيت رجوع، ولو خرجت من الأول فطلقت، هاي طلقت عين في أثناء الطريق، في الطريق طلقت، هاي خرجت من الأول عمل ها طلقت، فطلقت نعم قبل الوصول إلى الثاني، قبل أن تصل إلى الثاني أمرها بالخروج، قال لها نذهب إلى البيت، نذهب إلى البيت الثاني، وفي الطريق اختلف فطلقها في الطريق نعم. قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني، لماذا اعتدت في الثاني؟ لأنها مأمورة بالانتقال إليه، يعني قبل الطلاق زوجها قد أمرها بالانتقال إلى البيت الثاني، فيجب عليه العدة في الثانية السابعة.